بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مع الحلقة 35 من حلقات خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الحلقة الماضية تكلمنا عن قبول علي بن أبي طالب رضي الله عنه لفكرة تحكيم كتاب الله عز وجل التي طرحها عمرو بن العاص وقبلها معاوية رضي الله عنهم جميعا، وإنهم يختار رجلا من طرف علي ورجلا من طرف معاوية، وألا يقعد علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم معا حتى لا تحتقن المناقشات والمفاوضات، لأن طبعا بينهم صارت مشاكل وحروب، فلازم يكون الطرفين فيهم نوع من الهدوء. اختار طرف الشام أحد الرجال، وكذلك طرف الكوفة أو طرف علي بن أبي طالب رضي الله عنه. طرف الشام وقع اختياره على عمرو بن العاص رضي الله عنه، وطبعا ده اختيار متوقع جدا. ليه؟ لأن عمرو بن العاص أكثر جيش الشام، إذا استثنينا طبعا معاوية بن أبي سفيان، أكثرهم دهاء وحكمة، عنده قدرة كبيرة على المناورة، سياسي قديم، تولى أمورا كثيرة للمسلمين على مدار السنوات المختلفة، حكم مصر، حكم فلسطين، ليه أوضاع يعني مميزة في السياسة بشكل عام، فهو عنده قدرة كبيرة جدا على المفاوضة. للأسف الشديد روايات أبي مخنف لوط بن يحيى اللي قلنا أنه هو هذا الرجل المتشيع الكذاب التالف الذي ذكرت له الكتب روايات كثيرة جدا في وصف الصحابة وكلها روايات باطلة، هذا الرجل حاول أنه يخرج عمرو بن العاص في صورة الرجل المخادع الشرير اللي عنده يعني نية فاسدة لأخذ الأمور لصالح معاوية ولو بالباطل. لكن احنا قبل ما نتكلم على المفاوضات التي دارت بين عمرو بن العاص وبين الرجل الذي اختاره علي بن أبي طالب رضي الله عنه، نريد أن نأخذ فكرة ولو بسيطة على عمرو بن العاص رضي الله عنه. احنا عندنا في القناة حلقة كاملة عن حقيقة عمرو بن العاص رضي الله عنه، رجعوا لها شوفوا تفصيلات حياة هذا الرجل، لكن أنا في الحلقة دي هقف فقط على قولين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، شهادات في حق عمرو بن العاص قالها النبي صلى الله عليه وسلم عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص. يعني هذه شهادة تكفي عمرو بن العاص مدى الحياة، أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص، وكلنا فاهمين الفرق بين الإسلام اللي ممكن يكون باللسان والإيمان اللي هو بيستقر في القلب. وروى طلحة ابن عبيد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عمرو بن العاص من صالحي قريش، فهو رجل صالح بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يجدر بنا أن نقول أن عمرو رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بدل وغير، ما ينفعش نقول الكلام ده، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق شهادات هكذا واضحة على عمرو بن العاص، وهذه الشهادات لها تطبيقات، ولو كان هذه التطبيقات أو هذه الشهادات ستتغير كان لابد للوحي أن يشير بذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا ينخدع المسلمون بعد ذلك، إنما الرسول أطلق الشهادة والوحي أقر هذا الأمر، وبالتالي صار عمرو بن العاص من اليقين أنه رجل مؤمن وأنه رجل صالح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فوق كده التطبيقات العملية في حياة عمرو بن العاص تثبت صلاحه. ليه؟ لأن استعمله أبو بكر الصديق رضي الله عنه ورضي عنه، واستعمله عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورضي عنه، واستعمله عثمان بن عفان رضي الله عنه ورضي عنه، يعني الثلاث خلفاء السابقين كلهم رأوا عمرو بن العاص أهلا أن يحكم وأن يقود البلاد وأن يتصرف في أمور العباد، وحتى هو في مكان بعيد عن المدينة المنورة المركز عنده صلاحيات كاملة للقضاء وللحكم وأخذ الرأي، كل ده معناه ثقة كبيرة جدا في إيمان وصلاح هذا الرجل. أنا هختم كلامي على عمرو بن العاص بشهادة لقبيسة ابن جابر رحمه الله. حد يقول لي انت قلت شهادات النبي صلى الله عليه وسلم وشهادات ابي بكر وعمر وعثمان، يعني من قبيسة ابن جابر؟ قبيسة ابن جابر هو تابعي من التابعين ومن كبار التابعين، لكن شهادته مهمة جدا لانه كان رجل من رجال جيش علي ابن ابي طالب، يعني المفروض انه هو في هذه المعركة من اعداء عمرو بن العاص، ومع ذلك وطبعا قبيس ابن جابر شاهد الجمل في صف علي بن أبي طالب، فهو رجل يعني متمسك تماما بمدرسة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يقول قبيس ابن جابر: وصحبته عمرو بن العاص، فما رأيت رجلا أنصع طرفا ولا أحلم جليسا منه ولا أشبه سريرة بعلانية منه. يعني هو رجل ما في أي ذرة نفاق، الظاهر عنده كالباطن، كلامه في منتهى الوضوح، ما في كذب، ما في مخادعة، ما في كذا أو كذا. دي شهادة قبيس ابن جابر التابعي الكبير، أحد رجال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فده شيء مهم جدا جدا، ده اختيار أهل الشام، وهو اختيار زي ما قلنا متوقع ومفهوم. طيب جيش علي بن أبي طالب اختار مين؟ اختار أبا موسى الأشعري رضي الله عنه، طبعا من كبار الصحابة وكرام الصحابة معروف، زي ما أبو مخنف لوط بن يحيى هذا الرجل الفاسد صور عمرو بن العاص على أنه الرجل المخادع الشرير، صور أبا موسى الأشعري في رواياته على أنه رجل لا يفقه شيئا، سفيه لا عقل له، لا يدري ما يقول، وسهل جدا ان هو يخدع ويضحك عليه من عمرو بن العاص بمنتهى البساطه. الروايات الموضوعه بتقول كده، اللي هي مشهوره جدا عند عامه المسلمين، كل الناس فاهمه الحوار ان عمرو بن العاص خدع ابا موسى الاشعري بمنتهى البساطه والسهوله يعني. والواقع ان ابا موسى الاشعري على خلاف ذلك تماما، يعني لو توصف ابو موسى الاشعري بكلمات تقول عليه الذكي اللبيب الفطن اللي هو الواعي المدرك العالم، امور بعيده كل البعد عن الصوره التي صورتها الروايات الموضوعه والكاذبه والتي جاءت كثيرا في كتاب الطبري كما ذكرنا قبل ذلك. اولا ابو موسى الاشعري من اهل اليمن، وأهل اليمن كده على بعض زي ما بيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتاكم أهل اليمن أضعف قلوبا وأرق أفئدة، الفقه يمان والحكمة يمانية. يعني بشكل عام أهل اليمن يترسخ فيهم الفقه والعلم، الذكاء والفطنة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. حد ممكن يقول لي والله الشعوب فيها وفيها، يعني ممكن يكون غالب أهل اليمن فيهم الحكمة وفيهم الفقه، لكن أبو موسى الأشعري مش لازم يكون بهذه الصفة. أقول لك لا، ده عكس كده تماما، ده النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يعلم حكماء اليمن وفقهاء اليمن وأهل اليمن بما عندهم من فقه ودراية اختار لهم أبو موسى الأشعري. تخيل أنه أعلم العلماء وأحكم الحكماء وأفقه الفقهاء، كما ورد في الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أسلمت اليمن أرسل إليها رجلين ليعلماها الإسلام، فأرسل معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري، ومش مع بعض عشان ما حدش يقول أن أبو موسى الأشعري بيساعد معاذ بن جبل، لا، معاذ بن جبل على مخلاف، مخلاف اللي هو القسم، قسم من أهل اليمن، وأبو موسى الأشعري على مخلاف آخر أو على قسم آخر. هذه ثقة النبي صلى الله عليه وسلم في حكمة وقضاء وعلم ودين أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وبعد الرسول صلى الله عليه وسلم أبو موسى الأشعري تخصص في القضاء. إنه عارفين كل واحد من الصحابة عنده جانب من التميز، يعني أبو هريرة في رواية الأحاديث، خالد بن الوليد في الجهاد في سبيل الله، عبد الله بن مسعود في القرآن الكريم والقراءات المختلفة، وهكذا كل واحد عنده يعني خاصية معينة. أبو موسى الأشعري كان متخصص في القضاء، لدرجة أن الشعبي من كبار التابعين يقول: القضاء في الصحابة يعني في ستة نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما أجمع الصحابة اللي هم بالآلاف واختار منهم فقط ستة يتميزون بالقضاء فهؤلاء هم الستة. ماذا يقول الشعبي رحمه الله؟ يقول: القضاء في ستة نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثلاثة بالمدينة وثلاثة بالكوفة. أما بالمدينة فعمر وأبي ابن كعب وزيد ابن ثابت، هدول أقضى الصحابة اللي كانوا عايشين في المدينة، عمر بن الخطاب وأبي بن كعب وزيد بن ثابت. وأما بالكوفة فعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وأبو موسى الأشعري. فانتهى إليه قضاء الصحابة. مسروق يقول، وطبعا برضو مسروق من كبار التابعين ومن كبار العلماء، يقول القضاء أربعة. هو الشعبي كان بيقول ستة، اختصرهم مسروق فقال القضاء أربعة: عمر وعلي، طبعا دولت يعني على القمة، عمر وعلي وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري. فحتى عندما اختصر العدد برضو أبو موسى الأشعري في عين التابعين الذين يعيشون في ذلك الزمن هم أفضل قضاة الأرض ساعتها، اللي هم الأربعة دول: عمر بن الخطاب، علي بن أبي طالب، زيد بن ثابت، أبو موسى الأشعري. والحسن البصري وهو من أهل البصرة وعاش فترة مع أبي موسى الأشعري، لأن أبي موسى الأشعري حكم البصرة فترة في عهد عثمان بن عفان. فيقول الحسن البصري: ما قدم البصرة راكب خير لأهلها من أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. أنا عايز نعرف قيمة الصحابة، يعني ياريت في هذه الحلقات والدروس بناخد إحنا بعض المعلومات، أنا شايفها قشور. لما نيجي ندرس حياة أبي موسى الأشعري من أولها إلى آخرها لا محتاجين يعني 30 40 50 حلقة عشان نعرف نتكلم عليه هو الواحد. وهكذا كل ما بنجيب اسم صحابي وكذلك التابعين، عشان نتكلم على مسروق او نتكلم على قبيصة ابن جابر او نتكلم على الشعبي محتاجين حلقات كثيرة جدا. التاريخ ما شاء الله الاسلامي فيه رجال من اعظم رجال الارض. الصلحاء كثيرون في جيش علي بن ابي طالب، يعني عندنا اسماء كثيرة قوي في جيش علي، عندنا عبد الله بن عباس وعندنا الحسن بن علي وعندنا يعني عدد ضخم قلناه في الحلقات الماضية. ومع ذلك اختار علي بن أبي طالب تحديدا أبو موسى الأشعري عشان يكون هو الحكم اللي من طرف جيش الكوفة. اشمعنى اختار أبو موسى الأشعري؟ أولا أبو موسى الأشعري كان واسع العلم، علم غزير جدا جدا، علم شرعي غزير للغاية. وإحنا في الموقف ده محتاجين واحد عالم، لأنه واقف الواقف لوحده معهوش استعانة، يعني هو هيقعد هو لوحده مع عمرو بن العاص، لا في كلمة من علي بن أبي طالب ولا في كلمة من غيره. فلازم يكون عنده قدرة كبيرة على معرفة ما تريده الشريعة، فلا يوافق إلا على ما ارتضاه الله ورسوله، ويرفض كل ما كان فيه نوع من المخالفة للشريعة. لازم يكون كل الشريعة حاضرة في ذهنه، فده واحد من هذه النوعية. مين شهد له بالعلم الغزير؟ شهد له به علي بن أبي طالب نفسه، قال عندما سئل عن أبي موسى الأشعري: صبغ في العلم صبغا. هذه صفة أبي موسى الأشعري في عين علي بن أبي طالب، ودي مش شهادة عادية. علي بن أبي طالب رضي الله عنه قامة كبيرة جدا من قامات العلم والفقه في الإسلام، فبيوصف أبي موسى الأشعري أنه صبغ في العلم صبغا. ويقول الأسود ابن يزيد وهو من كبار التابعين ومن علماء التابعين، عيلته كلها علماء، الأسود ابن يزيد برضو قصة من قصص التابعين الكبيرة جدا، يقول: لم أرى بالكوفة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أعلم من علي ابن أبي طالب وأبي موسى الأشعري. يشوف يقارن علمه بعلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نمرة واحد، نمرة واحد أنه هو متخصص في العلم، عالم كبير جدا جدا. والنقطة الثانية أنه متخصص في القضاء زي ما كنا لسه نقول من شوية، ودي مسألة حكم، هو حكم بين متخصمين، علي يريد شيئا ومعاوية يريد شيئا، هو سيقضي في هذه القضية، دي شغلته، بقاله سنوات بيشتغل قاضي في الإسلام. فدي طبعا أحد الصفات اللي خلت علي بن أبي طالب يقع اختياره على أبي موسى الأشعري. الحاجة الثالثة حدة الذكاء، عكس تماما ما يقول أبو مخنف لوط بن يحيى، ذكي هو، عنده حدة الذكاء وسرعة البداهة. في قصة كده لطيفة قصيرة بيرويها أنس، أنس بن مالك رضي الله عنه الصحابي الجليل، برضو كان من سكان البصرة على فكرة. فيقول أنس: بعثني الأشعري إلى عمر، كان الأشعري على ولاية البصرة برضو في عهد عمر بن الخطاب، فبعث رسول إلى عمر بن الخطاب أنس بن مالك. فيقول: بعثني الأشعري إلى عمر، فقال لي عمر: كيف تركت الأشعري؟ ايه حاله اخباره بيطمن على الولاة بتوعه. فقال تركته يعلم الناس القرآن. فقال اما انه كيس، يعني هو ذكي. شوف صفة الذكاء تحديدا بيشوفها عمر بن الخطاب في ابي موسى الاشعري، فبيقول له اما انه كيس، بعدين يقول له كلمة جميلة ويقول له ولا تسمعها اياه. اوعى تقول له ان هو ذكي، عشان هو مش عايز نفسه تكبر، مش عايز يمدحه امام نفسه، فما يقولوش ان عمر قال عليه كده فيشوف نفسه يعني. فشوف قد ايه عمر حريص، بينبه انس بن مالك ان انتوا عندكم جوهره كبيره جدا، ذكي، رجل ذكي وكيس، لكن لا تسمعها اياه حتى لا يدخله الغرور. والنقطه الرابعه اللي خلت علي بن ابي طالب يختار ابي موسى الاشعري الزهد، لان هو كان رجل زاهد جدا في الدنيا، وواحد في مثل هذه المفاوضات لازم يكون زاهد، لان هو ممكن يغرى بمنصب او يغرى بمال فيقع، فتتغير اتجاهات المفاوضات. وهنشوف بعد كده في المفاوضات الاخيره، طبعا دي المفاوضات الاولى اللي في ارض القتال، وقلنا ان جلسات التحكيم جلستين، جلسه في ارض القتال وجلسه لاحقا اللي هي المشهوره الكبيره. ففي الجلسه الأخيرة هيحاولوا أنهم يغروا أبي موسى الأشعري بمناصب معينة، هو سيرفض ذلك. يقول ابن أبي موسى الأشعري وهو اسمه أبو بردة وبرضه من كرام التابعين، يقول عن أبيه: سمعت أبي يقسم أنه ما خرج حين نزع من البصرة إلا ب600 درهم، 600 درهم فقط هو اللي خرج بهم، وكان والي على البصرة. طبعا ده رقم زهيد للغاية، الناس كانت بتتعامل بملايين ساعتها، خاصة ان البصرة كانت من اغنى امصار المسلمين، لان هي كانت بتدير مش بس جنوب العراق، بتدير كل جنوب فارس، فعندها ثروات وخراج واموال وزكاة بكميات غير متخيلة، ومع ذلك ما خرجش من البصرة الا ب600 درهم فقط. فرجل زاهد فمناسب جدا لهذه الوظيفة. النقطة الخامسة ان ابو موسى الاشعري مشتهر بالتريث والاناة، ودي برضو صفة مهمة جدا في المفاوض اللي بيعمل نوع من التحكيم، لازم يكون عنده هدوء في الاعصاب وتريث في القرار. ويقول ابو موسى الاشعري عن قتادة، قتادة رحمه الله برضو من كرام التابعين، يقول ان ابا موسى الاشعري قال: لا ينبغي للقاضي ان يقضي حتى يتبين له الحق كما يتبين له الليل من النهار. فبلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، فقال: صدق ابو موسى. يعني ما ينفعش تسرع في حكم الاحكام الا عندما يتبين لك الحق كما يتبين الليل من النهار. هذه شهاده من عمر بصدق ابي موسى في هذه النقطه. النقطه السادسه قبل الاخيره في قصه اختيار ابي موسى الاشعري، انه بقي فتره طويله جدا في العراق واليا، تولى على البصره وتولى على الكوفه، في ذلك في عهد عمر بن الخطاب وعهد عثمان بن عفان رضي الله عن الجميع. فمعنى كده انه عنده دراية كبيرة جدا باهل العراق اللي هم كانوا عاملين مشاكل الحقيقة مع علي بن ابي طالب، بعضهم من القبائل المؤيدة اللي قتلت عثمان، وبعضهم كان عنده اراء واختلافات وجدال طويل. وهنشوف بعد كده خروج الخوارج برضو من هذه المنطقة. فهو كان ادرى الناس بهذه الشعاب وأدرى الناس بما يريده الناس وما يحتاجونه، وكانوا بيحبوا أبو موسى الأشعري. فمعنى كده أنه لو اختار قرار أو يعني اتجاه معين في المفاوضات غالبا هيكون في قبول لهذا الاتجاه من جيش العراق، وده السبب برضو أحد الأسباب يعني اللي من أجلها علي بن أبي طالب اختار أبو موسى الأشعري. السبب السابع والأخير، سبب احنا ممكن ما نتصوروش، ان ابو موسى الاشعري كان معتزل الحرب اصلا، يعني هو ما كانش في جيش سيدنا علي بن ابي طالب، ده جابه من البصرة عشان يعمل هذه المفاوضات، وكان معتزل الجمل ما شاركش فيها. وعلي بن ابي طالب نفسه حرص على جذبه معه في جيشه، وارسل له عمار بن ياسر مخصوص رضي الله عنه، طبعا هو استشهد دلوقتي عمار بن ياسر، لكن لما كان عايش ارسلوا له عشان يقنعه انه يجي ينضم معه في الجيش، فرفض ابو موسى الاشعري. فهو معتزل الفتنه. ايه فايده الكلام ده؟ فايده الكلام ده تبين لنا حاجتين مهمين جدا جدا، ان جيش الشام لما يشوف ابو موسى الاشعري مفيش بينه وبينه ترات، مفيش دم، مفيش حروب، فمش كاره ليه غير لما يبعت له واحد من رجال الحرب فممكن يكون قتل عدد من أهل الشام ويكون بينهم مشاكل. فعشان كده دي نمرة واحد. ونمرة اثنين مهمة جدا، إن علي بن أبي طالب فعلا حريص على إن هو يتم السلام، لأن هو منتصر. يعني هو في احنا قلنا المفاوضات حصلت في لحظة من لحظات انتصار علي بن أبي طالب رضي الله عنه جيش الخليفة بشكل عام. فمعنى أنه يبعت أبو موسى الأشعري أنه هو عايز الأمور تتم، وعايز السلم يقع، وعايز أهل الشام يرضوا بالسلام والمفاوضات الطيبة، مع أنه هو متقدم في القتال. وهذا يبين مدى تجرد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. ما بعتش واحد عسكري ممكن يحقق له مصالح أكبر، إنما بعت واحد ممكن يحقق السلم والهدوء والسكينة بين المسلمين. يبقى ده اختيار أهل الشام عمرو بن العاص، واختيار أهل الكوفة أو جيش الخلافة جيش علي بن أبي طالب اللي هو أبو موسى الأشعري. الاثنين قعدوا مع بعض في أرض القتال. الحقيقة ما عندناش أي رواية صحيحة بتقول اللي حصل بينهم نصا، يعني الكتاب الذي كتب بينهما والاتفاق الذي اتفق عليه في هذا اللقاء الأول اللي دار في أرض الصفين، ما عندناش نص معين صحيح. في نصوص كتيرة موجودة في الكتب لكن كلها بسند ضعيف. إنما نقدر نقول إن خلاصة هذا الاتفاق هو ما ثبت في روايات أخرى صحيحة من مجريات الأحداث. فيها بعض النقاط ممكن نلخصها في هذا الأمر وفي هذه الحلقة، وإن شاء الله في الحلقة القادمة نتكلم على ماذا جرى بعد ذلك بعد انتهاء يوم صفين. الاتفاق الأول، أهم شيء أن الجيوش دلوقتي تنفصل، كل واحد يرجع لبلده. أهل الشام يرجعوا للشام، وعلي بن أبي طالب يرجع للكوفة وبقية الأمصار الإسلامية، وتنفصل الجيوش عن بعضها البعض. وجودها جنب بعضه في خطر، أي نوع من الشحناء أو البغضاء أو الكلام الغير مناسب ممكن تشتعل الحرب من جديد. وشفنا الكلام ده على فكرة في الجمل، موقعة الجمل، قلنا ساعتها أن الجيوش عشان جنب بعض لما حصلت مشكلة دارت المعركة الكبيرة وسالت الدماء. عشان كده أول شيء، أول ما تخلص المفاوضات الجيوش تنفصل، كل واحد يرجع لبلده. دي نمرة واحد. ونمرة اتنين، إن القضية الرئيسية في الخلاف لم تفتح أصلا بين عمرو بن العاص وأبي موسى الأشعري، اللي هي قضية مبايعة معاوية بن أبي سفيان لعلي بن أبي طالب، أو قضية تسليم علي بن أبي طالب لقتلة عثمان إلى معاوية أو قتلهم أو محاسبتهم. فما اتفتحتش هذه المسألة تماما، اتأجلت. وخدوا معاد برضو اننا هنلتقي للكلام بقى النهائي في هذه المسألة والحلول الجذرية بعد عدة شهور. جايز حددوا المعاد في القعدة ديت وجايز لا، بس قالوا هنبعد عدة شهور او سنة عن هذا الموعد. ليه الكلام ده؟ حتى تسكن النفوس وتهدأ الارواح، وكل واحد يراجع نفسه ويشوف الفوائد والمضار ويشوف الاحكام الفقهية في هذه المسألة. وده درس في منتهى الاهمية لحل المشاكل المعقدة. ما يكون عندك مشكلة معقدة بين اتنين سواء افراد او قبائل او دول، الافضل ان بعد ما احتدم الصراع في لحظة من اللحظات انك انت ما تحكمش والناس مشتعلة والناس غاضبة. لا، ريح الامور وهدي، سكن وخلي يعدي كام يوم كام شهر، وبعدين بعد كده نقعد تكون الناس هديت وعرفت تستشير وعرفت تسأل وعرفت تراجع الامور عشان تاخد القرار الحكيم مش القرار المتسرع. المفاوضات القادمة اللي هيعملوها هيكون عمرو بن العاص هو ممثل الشام، وهيكون أبو موسى الأشعري هو ممثل جيش الخلافة، وهيكون بينهم الحكم بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. في نقطة مهمة جدا في هذه المفاوضات برضو، هم كتبوا كتاب على فكرة، بس احنا قلنا ان الكتاب لم يصل إلينا، ما عندناش النص بتاعه. لكن في نقطة مهمة جدا في هذا الكتاب الذي كتب، عرفناها بعد كده من روايات صحيحة من حوارات الخوارج مع علي بن أبي طالب، وهو أن عمرو بن العاص رفض أن يكتب في الوثيقة أن علي بن أبي طالب أمير المؤمنين. قال له لا، تكتب علي بن أبي طالب بس، لأن هو لو كتب أمير المؤمنين معناه أنه هو خارج عنه. لو اعترف عمرو بن العاص أن علي أن هو أمير المؤمنين، فمعناه أن أنا خارج عن أمير المؤمنين، وده شيء في الشريعة كبير. فقالوا لا، اكتب علي بن أبي طالب، لما نستقر على أن علي بن أبي طالب هو أمير المؤمنين ونبايع، خلاص بعد كده نبقى نكتبه أمير المؤمنين. فساعتها أبو موسى الأشعري مسح أمير المؤمنين بعد ما كان كتبها، وصار علي بن أبي طالب فقط بدون هذه الصفة. وهتعمل الكلمة دي عند الخوارج بعد كده مشكلة وهيناقشها. وطبعا علي بن أبي طالب هيكون لي رد على هذا الموضوع، وكان مؤيدا تماما لأبي موسى الأشعري في حذف كلمة أمير المؤمنين في الوثيقة التي دارت بينه وبين عمرو بن العاص. الاتفاق ده تم في يوم 13 صفر سنة 37 من الهجرة في أرض الصفين، يعني بعد حوالي 3 أيام تقريبا من موقعة صفين أو من اليوم الأخير في موقعة صفين. هكذا انتهت الموقعة المؤسفة حقيقة، والدماء الكثيرة التي سالت قطعت بهذه الاتفاقية التي دارت بين عمرو بن العاص وأبي موسى الأشعري، وكل طرف راح إلى مكانه. هل هدأت الأمور تماما؟ لم تهدأ الحقيقة، لسه الفتنة هتكمل معنا. وكما وصف سهل بن حنيف وذكرنا قبل ذلك هذا الكلام، قال: ما نسد منها خصما، الخصم اللي هو الجانب أو الناحية، ما نسد منها خصما إلا انفجر علينا خصم ما ندري كيف نأتي له. كل ما نحل مشكلة تطلع لنا مشكلة. هتطلع بقى مشاكل في الحلقات القادمة لعلي بن أبي طالب في المكان بتاعه، وتطلع مشاكل لمعاوية بن أبي سفيان، وفي الآخر هنشوف ماذا ستجري به الأحداث. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.